السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. آمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. آمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. آمين. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين. اجعل لنا كل صعب سهلا. آمين. بارك الله فيكم. آمين. نعم، مش آخر درس أخذناه أن الحاج يؤمر بماذا؟ بأن يتعلم مناسك الحج وحدوده وواجباته ومسنوناته ومكروهاته ومحظوراته، حتى إيش؟ حتى يعبد الله على بصيرة. نعم، العبادة تحتاج إلى علم، أليس كذلك؟ بلى. والله عز وجل لا يعبد بالجهل وإنما يعبد بالعلم. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. تعلموا العلم فإن تعلمه قربة إلى الله عز وجل، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. وإن العلم لا ينزل بصاحبه في موضع الشرف والرفعة، والعلم زين لأهله في الدنيا والآخرة. من تعلم العلم لله عز وجل وعمل به حشره الله يوم القيامة آمنا ويرزق الورود على الحوض. نعم، ذكرنا معكم هناك في الدرس الماضي من 7 أحاديث تبين اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم رجالا ونساء بالسؤال عما بدا لهم من أمور الحج. 7 أحاديث أعطيناكم. هل حفظتم تلك الأحاديث؟ حفظتموها؟ وليكن تسويف، سنحفظها. لا احفظوها. نعم، شيء إشكال فيها تلك الأحاديث ولا شيء؟ نعم. تفضل. هلا عدت لنا الحديث الرابع. طيب، الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتهلل. فقال مرها فلتغتسل ثم تهلل. مرها يامر من؟ زوجته. من؟ أسماء. يامرها بإيش؟ اغتسال. بالاغتسال وبالإحرام. ما كذلك؟ طيب، هنا نذكر عاد مما يؤمر به في هذا الدرس. عنوان الدرس هذا ما يؤمر به من أراد الحج. ما يؤمر به من أراد الحج. انتبهوا، ما يؤمر به من أراد الحج. السفر الحج رحلة روحية شاقة يتجشم الحاج فيها صعاب، ويرتكب فيها الأخطار، ويقطع فيها الفيافي والقفار، وينفق فيها الأموال. لماذا؟ لينال بذلك ثواب الله عز وجل، لينال بذلك ثواب الله ومغفرته وجنته. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولذلك كان الحاج مامورا بآداب. نعم، هذه الآداب نذكر منها ما تيسر. حيث أنتم تحبون النظم نذكر لكم يعني بعض هذه الآداب في بعض الأبيات. ويبدأ الخارج بالإخلاص. ويبدأ الخارج يعني الخارجين للحج. ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص. وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران، خروجه في أول النهار يوم الخميس جاء في الآثار، وبعد هذا يقصد الطريق لحجه ويصحب الرفيق، لأنه قد جاء في الرفيق مقدم أيضا على الطريق. يوسع الزاد لكي يتسع خلقه فيعطيا أو يمنع. نعم، احفظوا الأبيات زين، نحن نذكرها إن شاء الله شيئا فشيئا. ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران. خروجه في أول النهار يوم الخميس جاء في الآثار، وبعد هذا يقصد الطريق لحجه ويصحب الرفيق، لأنه قد جاء في الرفيق مقدم أيضا على الطريق. يوسع الزاد لكي يتسع خلقه فيعطيا أو يمنعا. نعم، فيبدأ الخارج بالإخلاص، الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون عمله لله عز وجل، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة، لا يريد بذلك غرضا دنيويا، وإنما قصد بذلك امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، ورغبة في ثوابه وخوفا من عقابه. يكون عمله لمن؟ لله عز وجل. وليحذر الرياء، وليحذر الرياء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرياء يحبط العمل كما يحبطه الشرك. من عمل عملا، في الحديث القدسي، من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو له كله وأنا أغنى الشركاء عن الشرك. وما أمروا نعم إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، فالعبادة ما تكون عبادة ولا تعتبر عبادة إلا إذا كانت خالصة لله سبحانه وتعالى، خالصة من الرياء، نعم، ومن العجب. نعم، لابد من إخلاص العمل. نعم، تقوى الشرك الأصغر، فالرياء سماه الرسول صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، وسماه أيضا هيش الشرك ماذا؟ الخفي. نعم، اتقوا الشرك الأصغر فإنه أخفى من نملة سوداء في صخرة صماء في ليلة ظلماء. يعرف ينبغي الإنسان يكون يفتش تفتيش دقيق، خوفا إيش من الرياء. نعم، حتى يكون عمله خالصا لله سبحانه وتعالى. ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من سأله عن عندما قال اتقوا الشرك الأصغر فإنه أخفى من نملة سوداء في صخرة صماء في ليلة ظلماء، قال بعضهم كيف نتقيه وهو على هذا الحال، أو كما قال، فأجابه عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه. أكملوا تحفظون هذا الدعاء. نعم، إيش يقول؟ نعم، تفضل. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه. نعم، ونستغفرك لما لا نعلمه. لما لا نعلمه. نعم، ينبغي المسلم أن يقول هذا الدعاء على الأقل في كل يوم كم مرة؟ ثلاث مرات. ثلاث مرات. أنتم تقولون ذلك ثلاث مرات، الحمد لله. إذا كان المساء وإذكار الصباح ما تقول ثلاث مرات؟ نعم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. نعم، هذا أهم شيء، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم، فقد يعمل الإنسان أعمالا كثيرة تصير هباء منثورا بسبب إيش؟ بسبب الرياء، بسبب العجب. نعم، فالرياء يحبط العمل. نعم، طيب. ومن حقوق الناس بالخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، تقدم الكلام على هذا، هين تقدم الكلام على هذا عند قول الناظم هين، بعد قضاء الدين والضمان عما جنى في سالف الزمان. ولا بأس التكرار مسقط الأفكار، وخاصة حقوق الناس، حقوق الناس لابد الإنسان يعتني بها ويهتم بها حتى هيش حتى يردها إلى أهلها. وليس بالأمر الهين، ما يتساهل شيء من أمور أموال الناس ولو كانت قليلة. نعم. ومن حقوق الناس بالخلاص يردها إلى أهلها. نعم. ولو كانت قليلة من أي وجه كانت، اختلاس، سرقة، اغتصاب، احتيال، ولو حكم لك بذلك المال حاكم، فحكم الحاكم لا يحل شيئا حرمه الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ وتقدم الكلام على هذا. نعم. طيب، وإن تبتم هلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. زي ما عندك مثلا أموال، لو أعطيت كل ذي حق حقه لم يبقى شيء معك لأداء فريضة الحج، ماذا تعمل؟ هل يسقط عنك الحج؟ نعم. ولا تذهب إلى تلك الأموال المغتصبة أو المسروقة أو الذي فيها حق للناس تذهب بها إلى الحج؟ لا، تؤدي الحقوق إلى أهلها أولا. فإذا لم يبقى معك شيء فأنت غير مستطيع، والله سبحانه وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأنت هنا غير مستطيع، ما كذاك؟ طيب، فهنا ذكرنا عنه سابقا أيضا أن الأب الإنسان يقضي ما عليه من الديون، ما كذاك؟ هذا إذا كان الإنسان عليه ديون. نعم. والأموال التي معه ما تكفي إلا لتلك الديون، هل يذهب إلى الحج؟ الجواب لا. إنزين، عليه ديون ولكن عنده أموال، عنده بيوت، عنده نخيل، عنده عقارات، عنده أشياء، لكن عليه دين، يعني لو خرج إلى الحج ومات قبل أن يرجع ليؤدي الحقوق إلى أهلها، لكن الحال الأموال موجودة وفيها صكوك وفيها مثلا شهود، ما بتغيب الأموال. لو مثلا إنسان عليه مثلا على كل حال 10,000 ريال مثلا لشخص، وكتب له فيها صك شرعي، قال أنا أريد أن أذهب إلى الحج وهذه إن شاء الله سأدفعها لك بعد رجوعي، وعلى كل حال صار حال، فهذه الصك معك صك شرعي، عندك مانع؟ قال ما عندي مانع، توكل الله. يذهب ولا ما يذهب؟ يذهب، ما عليه شيء. طيب، زين. كذلك أيضا، نعم، مما ينبغي من أراد الحج أيضا أن يوصي، وهكذا يوصي بما عليه وما له من واجب لديه، ويوصيا للأقربين إن ملك خيرا، وهذا واجب من غير شك. هو الوصية ينبغي الإنسان أن تكون وصيته مكتوبة تحت رأسه كل وقت، ينبغي يكون وصيته موجودة، لكن خاصة أنه يريد أن يسافر الحج، والسفر الحج فيه مشقة، وهلك الحال للسفر قطعة من العذاب، أليس كذلك؟ وهلك الحال مظنة للهلاك، ينبغي أن يوصي بما له وما عليه، يكون عنده وصية مكتوبة، والوصية على كل حال فيها شهود، يكتب ما قد يكون هناك هو عليه حقوق لم يتمكن من أدائها قبل الحج، لكن عنده أموال يوصي بها، ما كذلك؟ نعم، يوصي بما عليه من الضمانات، من حقوق الناس، من على كل حال الديون، هذا من الأشياء الواجبة، بخلاف مثل الأشياء التي أشياء المندوبة إذا أراد أن يتبرع بشيء نحو ذلك. ومن وصية مما يجب الإيصاء به وصية الأقربين، انتبهوا، وصية الأقربين يعني واجبة ولا ما واجبة ولا مندوبة؟ واجبة. ما الدليل على وجوبها؟ تفضل، منكم يذكر الآية؟ نعم. تفضل. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. أحسنت. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، شو معنى خيرا؟ المال كثير، إن ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين. من الفرد. وصية الأقربين واجبة. وهنا ينبغي مما ينبغي التنبيه والانتباه أن كثير من الناس يعني أهملوا هذه الوصية. يعني بعضهم لم يوصي، وكثير من الناس يوصون الأقربين ولكنهم يوصون بالشيء القليل. تجده يوصي بآلاف مؤلفة، بعشرات الآلاف، للمسجد الفلاني، للفريق الفلاني، مثلا لبناء مدرسة، لمئات الآلاف. عندما يأتي وصية الأقربين وبمئة ريال، ولأقاربه الذين لا يرثون من مال شيء بمئة ريال عماني، بها كبرها. شوف عليك عندما الوصي، الوصي عندما ينفذ الوصية يلقى مكتوب 100 ريال، يلقى الأقربين 3000 شخص. كيف يقسم 100 ريال على 3000 شخص؟ يعني هذا من الأشياء التي ينبغي التنبيه عليها والانتباه لها. يوصل الأقربين مثلاً ب10,000، ب20,000، 5,000. قليل واحد تجد واصل لأقاربه يعني ب1,000 ريال. 1,000 ريال عادي كثير، واجد 1,000 ريال يعني. تجد يكتب 50، تجد يكتب من 20، يكتب 100 ريال. أنا بحلم نفسي قسمت وصية واحد بده 50 بيسة، 50 حتى واحد يستحسي واحد يقول مصالك بده 50 بيسة، 50 بيسة، وشيء حرف المشرق وحرف المغرب. يعني انتبهوا ونبهوا غيركم. وهنا أيضا مما ينبغي التنبيه عليه والانتباه له أن بعض الكتاب عندما يكتبون وصية الأقربين يقولون وأوصى لفقرائي وأوصى ب100 ريال عماني لفقراء الأقربين، لفقراء الأقربين. لا، هذا إذا كان هو يوصي، يبغى يوصي لفقراء الأقربين لا بأس يوصي على حدة الفقراء، لكن هذه الوصية عامة للجميع. الله سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين سواء كانوا فقراء أو أغنياء. هي صلة يعني بعد الموت، فالإنسان يحسن إلى أقاربه ويصل أقاربه في الحياة، ولكنه لا بد من صلتهم بعد الموت بأن يوصي لهم بشيء من المال إذا ترك خيرا، إذا ترك مالا كثيرا. انتبهوا. نعم، وينبغي لكل واحد أن يوصي، مثلا أراد الحج أو لم يرد الحج، لكن عاد عنده إرادة الحج ينبغي الإنسان يكون أكبر حال يصفي حساباته هنا. نعم، يحاسب نفسه حساب دقيق عن هيش عما قناه فيما مضى من الزمان. ونبهناكم سابقا لو وجد الإنسان مثلا عليه ضمان وهو صبي صغير، كما عاد الصبيان الأولاد الصغار يعني يختلسون شيء من الأموال، يسرقون شيء من الأموال، يدخلون أموال الناس مثلا، يأخذون شيء من الأشجار وذلك، حيث إنه وانتبه وتذكر وهو كبير يتخلص من هذا الشيء، ما يبقى أن سقط عنه الضمان لأنه كان صغيرا غير مكلف. لها حقوق الناس لابد من أدائها. طيب، ويبدأ الخارج بإيش؟ بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص. إنزين، وبعده يكفر الأيمان، ويصل الأرحام والجيران. كذلك أيضا من أراد الحج أيضا عليه أن يكفر، أن يتخلص من جميع التبعات، ومن بين هذه التبعات كفارات. قد تكون عليه كفارات يمين، أو عليه كفارات قتل، أو عليه كفارات صوم، أو عليه شيء من الكفارات التي سواء كان كفارة مرسلة أو كفارة مغلظة. ويكفر الأيمان، الأيمان جمع يمين، وعليه أن يكفر ما عليه من الكفارات سواء كفارة يمين أو كفارة قتل أو كفارة صوم أو كفارة صلاة عندما يقول بوجوبها، لابد حتى يخرج وهو صافي ما عليه شيء، ما يش عليه تباعه. نعم، لأنه خارج لحج بيت الله الحرام يطهر نفسه من الذنوب تطهيرا، حين يبدأ بذلك قبل أن يخرج. نعم،